العلاقة فيها الجمال والعلاقة فيها الأنبياء والعلماء فيها أناس وحكماء فيها الأدب والثقافة فيها الفن والزخرفة هي مدينة واللافة يبغيها كل من شافع فيها شباب واعي وفايق فيها الغرصة وفيها نسوة فيها المنكن فيها الفنيدة فيها أرياض قوت العشاق فيها الغني فيها الدرويش تمشي فيها ديما عايش فيها الطبيعة وكتاطا فيها الغابة وفيها قنحة فيها الفلات فيها المطر فيها القصر وفي المشوار فيها المدينة والعتيقة فيها الخرجين فيها السويقة أحلى درب وأحلى صديقة تراث عالمي في الحقيقة مغربي حقق ديك الأحلام أسا جمهور وفي العالم واللي ديما وفي القدام مغربي قمرتي بحال مربية صحت خيمة كل جدية كل المدن المغربية تحيا الوحدة الترابية مغربي يا رحمن يا رحيم فضو ونصر ملكنا لاحظي عطف وشمل وشعب ولادي وقلبنا كيحبو بالصميم